ولك الوعد ولك الحب ولك الدم ولك الروح ولك الولاء. سمائي وأرضي ومائي فداء لبشار الأسد. ما بتكفي أيام السنين لنقول من حبك أوسع من أطراف الدنيا حدود السماء قلبك. ما بتكفي أيام السنين كتبنا اسمك على عالمنا. ومن حبك كتبنا اسمك على عالمنا. ولو ينطق اطراب البلد بيقول بشار الاسد. لو ينطق اطراب البلد بيقول بشار الاسد. خلى الكرامة والشرف مزروع فينا للأبد. من حبك كتبنا اسمك على عالمنا. حبك عرض حبك مثل حب الأرض. حبك نخوة وحبك عرض حبك مثل حب الأرض. مثل الدفا بقلوبنا مثل الشمس عدروبنا. مثل الدفا بقلوبنا مثل الشمس عدروبنا. ومن حبك كتبنا اسمك على عالمنا. حبك كتبنا اسمك على عالمنا. لو ينطق اطراب البلد بيقول بشار الاسد. لو ينطق اطراب البلد بيقول بشار الاسد. خلى الكرامة والشرف مزروع فينا للأبد. ومن حبك كتبنا اسمك على عالمنا.